ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمر بالأمة الإسلامية أحوال عصيبة، وتحيط بها فتن مدلهمة، وتعصف بها رياح عاصفة. في إطار النظام العالمي الجديد، والمكر الصليبي واليهودي الكبار، والهتاف بالأربعة جمع ربيع، والهتاف بالأربعة العربية المبتدعة، والمقصود من ذلك كله زعزعة عقيدة الأمة وأخلاقها وأمنها، وبث الشبه حول كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتفريق بين أبناء البلد الواحد، وبث عوامل الفرقة والشتات، والدعوة إلى الفوضى والعصيان والخروج تحت غطاء المطالبة بالحقوق والحريات وقمع الظلم والعدوان. وإن المسلم العاقل الفطن لا يرفض تلك النداءات المشبوهة، ولا تغره الهتافات المحمومة، وإنما يفر إلى ربه جل وعلا من الفتن، ويعتصم به وبحبله، ويستمسك بغرز علمائه طلبا للنجاة والسلامة، وليسد الطريق أمام العابثين بدين هذه الأمة ولغتها وأصالتها وثوابتها، وبذلك ينجو من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن الواجب على المسلم أن يجتنب كل سبب يؤدي إلى الفتنة وإزهاق النفوس وإراقة الدماء، فدم المسلم عند الله عظيم. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي والترمذي. ونظر يوما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رواه الترمذي. وروى ابن سعد في الطبقات أن الخليفة الأموي مروان بن الحكم قال لعبد الله بن عمر الصحابي الجليل: أنت سيد العرب وابن سيدنا، هلم أبايعك، يعني على الخلافة. فقال له عبد الله بن عمر: وماذا أصنع بأهل المشرق، أهل العراق؟ لأنهم كانوا ضد بني أمية، وكانت بينهم خصومات. فقال مروان: نقاتلهم. فقال عبد الله بن عمر كلمة عظيمة تدل على فقهه وعقله، قال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي 70 عاما وأنه قتل بسبب رجل واحد. والله ما يسرني أن العرب دانت يعني خضعت وذلت لي 70 عاما وقتل بسبب رجل واحد. هذا هو الفقه وهذا هو العقل وهذا هو الزهد في الرياسة والحكم حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على جمع كلمتهم ووحدتهم. ومن ذلك أن الحسن بن علي رضي الله عنه نزل عن الحكم والخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فكان بذلك سيدا عظيما شريفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. رواه أحمد والبخاري. وكان الأمر كذلك، فتنازل عن الخلافة 41 حقنا للدماء وجمعا لكلمة المسلمين، فسمي ذلك العام بعام الاجتماع، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سيدا لأنه تنازل عن الخلافة. وما أدراكم الخلافة؟ جمعا لكلمة المسلمين وحقنا لدمائهم، فكان سيدا عظيما بذلك. فكيف بمن يطلبها ولو مات بسببه الكثير من أبناء الأمة؟ وإن من الوسائل التي تستعمل في هذا العصر وتبيحها القوانين الوضعية مع ما فيها من المفاسد والشرور والأضرار، المظاهرات والمسيرات والاعتصامات بالساحات، وقد أفتى علماؤنا الأجلاء بمنعها وتحريمها لما فيها من المفاسد والأضرار، وعللوا ذلك بأنها مخالفة لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بالحقوق. وكذلك لم يأتي الشرع بها لا بجنسها ولا بنوعها، فهي من البدع المحدثات، كما أن فيها مشابهة للكفار والأنظمة المخالفة لشريعة رب العالمين، وفيها نوع من الخروج على الحاكم ومنازعته في أمره، وفيها مخالفة لما يجب أن يكون عليه المسلم من الصبر على جور الحكام وظلمهم وسؤال الله عز وجل الحق، كما عللوا ذلك بما فيها من المفاسد والأضرار والشرور على الأفراد وعلى الأمة. من ذلك زعزعة الأمن وانتشار الفوضى وإراقة الدماء وإزهاق النفوس وظهور العنف والتحزب بكل أنواعه وأشكاله وظهور التكفير وحمل السلاح، وفيها الاعتداء على الأموال والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، وفيها كذلك المخالفات من الاختلاط بين الرجال والنساء والرقص والغناء وإضاعة الصلوات واتباع الشهوات، كما أن هذه المظاهرات ومسيرات يستغلها المتربصون وأهل الزندقة والفجور والنفاق لتحقيق مآربهم ونيل حاجاتهم، لأنهم يصطادون في المياه العكرة، كما أنها فرصة سانحة لأعداء البلاد والدين في الخارج والداخل، فيتدخلون في شؤون البلاد والعباد بدعوى حماية الحريات ودفع الظلم والقمع عن العباد. وهذا حاصل في كثير من البلاد الإسلامية التي تستعمل هذه الوسائل في المطالبة بالحقوق. أيها العاقل، إذا نظرت إلى هذه المفاسد وغيرها علمت تحريم هذه الوسائل في الدعوة والأمر والنهي والمطالبة بالحقوق، فهي مفاسد دينية واجتماعية وسياسية. ومن قواعد الشرع المطهر دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك من قواعده الحفاظ على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل. فهذه القواعد الخمسة جاءت الشريعة بحفظها وحمايتها والنهي عن كل ما يمس بها ويدخل الضرر عليها. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصواب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد مر ببلادنا الجزائر وبغيرها من بلاد الإسلام أحوال مزرية وفتن مدلهمة، انتهكت فيها الحرمات وأزهقت فيها النفوس وروع فيها الآمنون وقطعت فيها السبل وانتهبت فيها الأموال. فاعتبروا يا أولي الألباب بما مضى واحذروه واجتنبوا أسبابه، كفانا مآسيا وجروحا، كفانا خوفا ورعبا، كفانا نارا وفتنة، كفانا نكبات وأحزانا. أيها العاقل اللبيب، فلتكن متأنيا حليما متثبتا في كل شيء، وبخاصة في نقل الأخبار واتخاذ القرارات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال ابن وهب رحمه الله: قال لي مالك: لا يسلم رجل يحدث بكل ما سمع. وفي منثور الحكمة: من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. فلتكن حليما ثقيلا في اتخاذ المواقف، لا تمل مع كل ريح ولا تتبع كل ناعق، واحذر من يريد إقحامك في الفتنة والهرج والهلاك والعطب، واستمسك بغرز علمائك الربانيين الحكماء العقلاء يدلوك على طريق النجاة وسبيل الفوز والسلامة. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن حكم الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأعراضنا وأموالنا وأمننا. اللهم اهد حكامنا صراطك المستقيم. اللهم وفقهم وفي صلاح الدين والعباد والبلاد. اللهم اهدهم بالحق للحكم بشريعتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أظهر دينك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم دمر أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرجز، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.